السؤال الثاني لأخينا من السودان والمقيم في قطر عن الأطفال، هل يلزمون بلبس الإحرام عند العمرة أو الحج؟ نعم، الأطفال مثل الكبار، إذا نوى عنهم وليهم المسؤول عنهم في السفر أو كأبيهم أو أمهم أو أخيهم المسؤول عنهم في هذا السفر، نعم، الذي حج بهم، نعم، إذا تولى عنهم الإحرام بأن كانوا دون السبع ونوى عنه الإحرام أو فوق السبع وأمروا بالإحرام يعلمون، فالذي فوق السبع يعلم، يقال له سنذكر اخلع الملابس المخيطة والبس إزارا ورداء وكشف رأسك، وإن كان صغيرا من السبع كشف رأسه وألبس قطعة من الخام وجرد من القميص والفنيلة مثلا والسراويل ولف في اللفافة وربطت عليه حتى يكمل عمرتها أو حجة. وهكذا الكبير اللي فوق السبع يعلمه وليه، يقال سو كذا وسو كذا وسو كذا. أما الأنثى فلا، فإحرامها في وجهها، ما عليها تلبس ما شاءت من الملابس، تلبس في يعني تحرم في ملابسها العادية. نعم. وإذا أحرمت في ملابس غير لافتة للنظر، يعني غير جميلة، يكون ذلك أولى وأفضل حتى لا تلفت النظر وحتى لا تفتن أحدا، لأنها تخالط الناس فقد يبين منها شيء من هذه الملابس التي قد تفتن الناس. وهكذا الصغيرة تلبس ملابس مناسبة للمقام ليس فيها زينة كثيرة، بل ملابس عادية ولا وتكشف وجهها لأنها صغيرة، فإذا كان ممن يغطى وجهه كالمراهقة والكبيرة يغطى وجهها مما معهم من خمار من دون نقاب، النقاب تمنع من النقاب وما يصنع للوجه من الملابس التي تصنع للوجه، نعم، ويكون فيها نقب للعين أو العينين، وبعضهم يجعلها يلفها على الوجه، يجعل غطاء للوجه على قدره يغطي الأنف والفم والجبهة وتبقى العينان، نعم، هذا كله تمنع منه وتغطي وجهها بالخمار ونحوه، كما قالت عائشة رضي الله عنها كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج وكنا إذا دنا من الرجال سدت إحدانا خمارها على وجهها، فإذا بعدوا عنا كشفنا. نعم، جزاكم الله خيراً.